الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما وردت الأخبار المتعلقة بوصف شيب النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد بيكبر بيشيب، وربنا سبحانه وتعالى جعل الشيبة نذير للموت، وجعل الموت عبرة، وعشان كده بيقول وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فما للظالمين من نصير. فقيل في النذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في النذير هو الموت، وقيل في النذير هو الشيب، فالشيب أيضا نذير للموت. فاليوم نتكلم على وصف شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش صلى الله عليه وسلم في الدنيا 63 عاما، والمعتاد أن الواحد بيشيب من فوق 50، من فوق 40، وبعض الناس كده بسبب الوراثة بيشيب هو شباب، يبقى عنده 16 سنة وعنده شعرات، بتبقى وراثة. لكن الشيب اللي بسبب العمر تملي يبقى من بعد 35 بسبب الزمن، إنما لو قبل 35 يقولوا ده شاب بدري، ده الظاهر الوراثة، أصل خاله كده، أصل عمه كده، حاجات كده تبقى وراثة. لا، بتبقى من غير هم. الشيب بيبقى ممكن عنده 16 سنة وشيء، ده بيبقى حاجة وراثية مش بسبب الزمن ومش بسبب الكبر، لكن اللي بسبب الزمن بعد 35 في الغالب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدى 35. سيدنا عيسى بن مريم رفع عنده 33 سنة، يعني لسه ما شابش إن شاء الله، هينزل لنا بقى إن شاء الله في آخر الزمان علشان نبين للنصارى أنهم كذابين وأنهم ضلالين، ونقتل وراه كل اليهود ونخلص منهم، وبعدين نفرح بيه ونجوزه لأنه لم يتزوج سيدنا عيسى، ونصلي معاه ويصلي بينا ونفرح بيه لأن احنا بنحب كل الأنبياء، أمة تحب كل الأنبياء، جميع الأنبياء أنبياء لينا، فيا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدى العمر اللي المعتاد بيشيب في الناس. طيب إيه وصف شيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى محتاجين أننا نشوف الأحاديث والأخبار الواردة في شيب النبي على لسان من رأى النبي وعاشر النبي اللي هم الصحابة، هم دول اللي شافوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الكتاب بالإسناد: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود اللي هو الطيالسي قال حدثنا همام اللي هو ابن يحيى عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، ده تابعي يروي كثيرا عن أنس ولكن روى كثيرا عن الصحابة الآخرين. سيدنا قتادة ابن دعامة السدوسي تابعي مشهور، ولد أعمى يعني لم يرى النور أكمه، ولكن كان عنده قدرة على الحفظ عجيبة، كان يقول: لم أسمع من عالم قط خبرا وقلت له أعد لأحفظ، هي مرة واحدة ويحفظ على طول. سمع مرة سورة البقرة على أحد تلامذته، كانوا قاعدين في الجامع كده من العصر للمغرب، فقال له: سمع لي سورة البقرة. قاعد يسمع له سورة البقرة فخلصها كاملة ما غلطش ولا غلط، فبيقول له: ما أحفظك لسورة البقرة؟ قال: والله إني لأحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة. صحيفة جابر دي كتاب في الحديث في 100,000 حديث، صحيفة جابر بن عبد الله اللي هي مرويات سيدنا جابر بن عبد الله عن نفسي وعن الصحابة وغير ذلك، فكان يقول: إني أحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة. كانوا حفاظ أولياء علماء منورين، هم دول اللي حملونا الدين وحملونا أخبار سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرهم بركة في حد ذاته، مجرد أنك تذكره كده بركة، لأن حب الصالحين ده عبادة، لأن المرء يحشر مع من أحب. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني استعمل الحنة. تعرف أما الواحد بيشيب العادة بيحن شعره علشان إيه؟ يضيع الشيب، لأن تملي الشعر الشيبة نشفة والحنة بتطري، فلما الواحد شعره يشيب يبقى مضايقه، حاسس ان كل شويه عايز يعمل كده حاجه ناشفه، كنافه بيت شايلها واخد بقى، فتبقى ناشفه مضايقاه، مش زي الشعر السوداء. الشعر السوداء بتبقى ايه، فيها نوع من الطراوه ما تضايقوش، فالشيب يضايق الشعر، خصوصا ما يبقى شعرك طويل. فالرسول صلى الله عليه وسلم سنى للانسان الشايب انه يخضب، يعني يستعمل حنه، وهي سنه ميته في مصر، معظم المصريين ما بيعملوهاش. انا حبيت انا اعملها مره كده، عملتها حوالي 3 شهور علشان احييها بس، فناس كتير لمتني وقالوا ايه ده الدكتور يوسف ازاي هيتجوز، ده الدكتور يوسف ازاي مش عارف ايه، وانا عاملها بنيه ان انا احيي سنه ميته عند الايه، عند الناس. بقيت اروح المستشفى البنات يشوفوني هناك يقولوا الله ده الدكتور يوسف ازاي بيشوف له يشوف، قلت لهم ده سنه يا اغبيه سنه. لا بعدين عملتها مرة في مرة في مرة، وبعدين بعد كده لقيت انها جابت لي كلام بطال. لكن احنا اردنا نعملها مخصوص عشان ايه، نحييها. هي مشهورة في اليمن، مشهورة في مسلمي الهند، مشهورة في مسلمي الباكستان. لما تروح في الحج كده وتقعد تلاقي الجنسيات كلها، تلاقي الشايبين محنيين عادي خالص، لكن المصريين كل واحد داخل كده ايه بكتانة بيضة كده هو، وسايبها زي ما هي، المصريين بالذات، وبيعتبروا ان الحنة عيب، يعني لو حنة يقولوا ده راجل مسبسب بقى بيحنة. أبدا، ما ان الحنة عبادة جميلة، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفيدة. يعني انا عندي قشر في شعري بقى لي سنين استعمل شامبو بتاع القشر، عارف اما حنيت الشهرين دول ما استعملتش الشامبو، خف القشر خالص، يعني مفيدة لها بعض الفوائد. لكن تعمل ايه لألسنة الناس، يخليك تمتنع عن ما هو مفيد وتمتنع عن السنة، واخد بالك. لكن على اي حال هو بيسال بيقول: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سؤال غير مباشر، يعني هل شاب لدرجه انه محتاج يحني؟ فهمت ازاي؟ هو بقى بيسال سؤال بطريقه غير مباشره، لان الرجل ما بيخضبش شعره الا اذا شاب، فهو بيسال هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو بيسال عن الشيب بس الطريقه ايه؟ لفه شويه. ما هو لون الحنة الطبيعي العادية اللي مزروعة في الأرض اللي ربنا زرعها، والرسول قال تجنبوا السواد صلى الله عليه وسلم إلا لغرض الجهاد. يعني يجوز الراجل يصبغ شعره أسود لو كان طالع يجاهد يحارب العدو، عشان العدو لما يواجهه يقول ده شباب يخاف منه، إنما لما يروح له طالع له كده وشعره أبيض يقول ده راجل عجوز ده مكحكح، يوم يستهتر بيه، خدت بالك إزاي؟ فيبقى يجوز الخضاب بالسواد للرجل لغرض الجهاد بس، انما لغير غرض الجهاد فالخضاب بالسواد حرام. طب وايه الحلال، الطريقه الحلال اللي بدل الحرام؟ يستعمل الحناء، خدت بالك ازاي؟ لان الحنة هتغطي البياض لكن بدون ما تخفيه، يبقى معروف انك شايب برضه، يعني ما فيهاش نوع من التدليس، لكن الصبغه فيها نوع من التدليس، بتبان في غير سنك، تقوم تضحك على الناس بقى، اضحك على العدو ما يجراش حاجه في الحرب. احنا عايزين نضحك على العدو لان الحرب خدعه، خدت بالك ازاي؟ لكن منهي عنها لغير غرض الجهاد للرجل. ده هي الحنه في انواع كده الوانها، طالما بطبيعتها كده خلاص. لا الالوان دي صبغه، ما احنا قايلين الصبغ لا يجوز، الصبغ لا يجوز الا لغرض الجهاد، ولا يجوز بالسواد الا لغرض الجهاد، بغير السواد جائز، واخد بالك ازاي؟ بالحناء للي شاب، لكن واحد ما شابش، شاب لسه عنده 20-30 سنه وما شابش، يعمل ليه كده في شعره؟ ما ينفع، ما لهاش لازمه. اهو ده اللي يتقال عليه مسبسب، صحيح مش يتقال على الراجل اللي الكبير اللي محني عشان عنده شيبة مسبسب، لا ده المسبسب هو اللي ايه، الشاب اللي مش محتاج، هو شعره حلو اصلا واسود وجميل ليه بقى يروح والستات بتبقى طول عمر الستات بيحنوا لحد دلوقتي ما بيعيبوش براحتهم دول بقى. هذا اللي بيتكلم الصبغه للستات اذا كانت اذا كان شايبه جائزه، وهل يجوز استعمال السواد ام لا فيها اذا كان باذن الزوج جائز عند بعض العلماء وكرهها بعض العلماء، يعني بين الكراهه والاباحه. لا يعني لا يليق لان فيها نوع من تغيير الخلق، فيها نوع من تغيير الخلق. هو ربنا جعل لون الشعر لون سواد العين، اللي لون اللون النني بتاع عينه اصفر تلاقي شعره اصفر، او اخضر تلاقي شعره ايه اصفر، واللي بيبقى بني عسلي تلاقي شعره ضارب للبني شويه، وتلاقي اسود تلاقي شعره اسود. هو ربنا منظمها جميله كده، هو عاملها جميله كده سبحانه وتعالى. تيجي انت تروح ملخبطه، يبقى لون عينيك سوداء وعايش شعرك اصفر، ما انت هتبقى كده شكلك غريب مسخ، هيجيبوك في مواقف وطرائف، هيبقى راجل شكله غريب. فانت امشي زي الخلقه اللي ربنا خلقها جميله كده، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هل خضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، يعني ما شافش لدرجه انه احتاج، لم يبلغ ذلك يعني ما وصلش للمرحله اللي يحتاج يحط الحنة، انما كان شيئا في صدغيه، يعني كان شويه الشيب اللي عنده شويه ايه شيب كده في صدغيه، ده الصدغي خدت بالك، اللي هو الشعر اللي فوق الاذن يسموه الصدغ كده، امامه الجبين وبعد الجبين الجبهة، يبقى كل واحد ليه جبينين، ورا الجبين الصدغ، خدت بالك ازاي؟ كان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، كان واسع الجبين، ده الجبين، والصدغ ده ضرب فيه بعض الشيب كده، يعني الشيب النبي لما عاش ومات اقصى عدد وصل لنا في شعرات الشيبه في النبي 20، 20 شعره في راسه والحيط، ما زادتش عن كده، خدت بالك؟ بعض الناس قالوا 13، بعض الناس 16، يبدو اللي عدها 20 ان كان النبي بيحط دهن يعني زي زيت، فانت عارف الزيت مع الضوء يبرق، فاللي عد اكتر عد الشعر الاسود اللي عمل بريق كده افتكروا شيء فعد اكتر، واللي عد اقل عد من غير ما يلاحظ حكاية البريق اللي ايه اللي بينعكس فيه الشعر مع الزيت، جمعا بين الاخبار يعني. فبيقول له لم يبلغ ذلك، كان شيئا في صدغيه، ادي هو الصدغه، تنزل بعد كده تلاقي في عظمه هنا قدام ودنك، خدت بالك ازاي؟ في عظمه هنا عليها ايه؟ عليها شعر، واخد بالك ازاي؟ تحتها على طول تحت العظمه دي يسموه العارض، يسموها ايه؟ العارض. ليه بقى؟ لان اول ما تشوف واحد من وشه من جنب كده ده يعرض الاول، يعرض ليك الاول، فسموه العارض علشان كده. تنزل بعد كده تلاقي زاويه الفك عشان يحول يجي على قدام، يبقى دي اللحيه، الحته دي بقى اسمها اللحيه، يبقى اللحيه تبدا من زاويه الفك، واللي فوق ده اسمه العارض، واللي قدامه شعر الخد، واخد بالك ازاي؟ وبعدين اللحية تلف مع بعض، الحتة اللي عند الفك السفلي تحت سموها الذقن، الذقن، خدت بالك؟ الشعر اللي على الشفة السفلى ده، مش في شعرة تحت الشفة السفلى؟ يسموه العنفقة، يسموها ايه؟ العنفقة. والشعر اللي على الشفة العليا يسموه الشارب، عشان بيشرب معاك، كل ما تشرب يشرب معاك فسموه الشارب. والشعر اللي نازل على جانبين الشارب عشان يلتقي مع اللحية يسموه السبال، واخد بالك؟ كل الحاجات دي تبقى عارفها ليه؟ لان ساعات تقرأ يقول لك ايه وامسك سباليه يفكر، تبقى انت تعرف مش عارف يعني ايه امسك سبال، يعني قاعد اعمس كده وقاعد يفكر، فهمت ازاي؟ كان سيدنا عمر لما يقعد يفكر كان يمسك سباليه يفتل فيهم، سيدنا عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ فلما تيجي تقرا في وصف سيدنا عمر تبقى مش عارف يعني ايه السبال، اديك عرفته السبال، خدت بالك؟ سهل. انما كان شيئا في صدغيه، يعني الصدغ اللي هو الحته دي، لما تقعد تندغ كده وبتاكل تلاقي في عضله بتتحرك هنا، خدت بالك؟ هي دي الصدغ ده، هي دي بالظبط الصدغ. يقول لك ده ضربني على صدغي، يعني اداله بالقلم كده هو الحته دي، خدت بالك؟ حرام، اوعى تضرب واحد على صدغ، لان يجب ان تتجنب الخلق حتى ولو للتاديب لابنك، ما تضربوش على وجهه، تتجنب ايه؟ الخلق. عايز تأدبه اضربه على كتفه، على دراعه، على رجله، وبايدك كده، مش بالمرزبه يعني، خلي عندك رحمه. ضرب تأديب. دلوقتي بتقرا في الحوادث يقول لك قعد يضرب في ابنه لحد ما مات. الله، ده تأديب ده؟ يا اما بقى شارب بانجو بقى وقاعد يضرب الواد، دي مساله ثانيه، غايب بقى. وما هو دي بسبب المخدرات اللي بياخدوها، بتخلي الواحد يختل تفكيره. فبيقول له لم يبلغ ذلك كان شيئا في صدغيه. وروى البخاري ان كان عنفقة النبي فيها برضه شعرات بيضاء. يبقى العنفقة ليه دي؟ في رواية في البخاري ان كان في عنده شعرة او اتنين بيضاء في العنفقة، خدت بالك ازاي؟ ولكن بيقول له ولكن ابو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. لكن سيدنا ابو بكر بقى ده كان اصغر من سيدنا رسول الله بسنتين في السن، ولكن شعره كان ايه؟ كله كتانه بيضه، كانه حاطط كيس قط، شعره كله ابيض. هو ده بقى اللي احتاج يحني بالحناء والكتم وبالسواد. يعني يبقى سيدنا ابو بكر حن كمان بالسواد، لانه كان بيخرج يجاهد مع النبي، يبقى في فترات خروجه للجهاد كان ايه؟ كان يحط السواد، ولما ما فيش جهاد يستعمل الحناء. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت، ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك، خدم سيدنا أنس بن مالك 40 سنة، وراح مجوزه بنته سيدنا أنس، خد بالك إزاي؟ ده سيدنا ثابت البناني. سيدنا أنس لما كبر كان نظره ضعيف قوي، فكان بيحتاج واحد ياخد إيده ويوديه الجامع ويجيبه من الجامع يقوده، فكان سيدنا ثابت البناني هو اللي إيه؟ بيخدم سيدنا أنس، فزوجه إحدى بناته، لأن سيدنا أنس خلف عيال كتير قوي. ده دفن بإيده من صلبه ذكور بس 84. سيدنا أنس صحابي، سيدنا أنس بن مالك صحابي خادم النبي، ثابت البناني يبقى تابعي لأنه شاف صحابي لكن ما شافش النبي. نعم. فسيدنا أنس بن مالك كثرت أولاده أول درجة، كان بيصلي بيهم الجمعة والعيدين، عامل جامع ملكي كده ليه هو أولاده بس، يصلي بيهم الجمعة والعيدين، ما يخشوش إلا أولاده بس من كثرته، واخد بالك؟ ببركة دعوة سيدنا رسول الله، اللهم إيه أكثر بارك له في ماله وولده وعمره، دعاله 3 دعوات. فطال عمره لحد ما عدى 100 سنة، وماله كان عنده أرض في الكوفة، كانت كل الأراضي اللي حواليه تطرح مرة في السنة، وأرضه هو الوحيد تطرح مرتين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرت ولاده لدرجة أنه يقول لك ما كانش يعرف أسمائه من كثرته، أولاده لصلبه، مش أولاد أولاده، أولاده المباشرين، لكن أولاد أولاده جيش يا عم يعملوا مدينة كمان. ده سيدنا مين؟ أنس بن مالك خادم النبي، خدم النبي 10 سنين، مات صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا أنس عنده 20 سنة، يعني خدم النبي كان عمره 10 سنين وقعد يخدم النبي 10 سنين زيه. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى كان عنده 20 سنة. أم سيدنا أنس اسمها أم سليم، أم أنس اسمها أم سليم، هي زوجة أبي طلحة الأنصاري اللي تزوجته بعد والد أنس، وهي الست اللي انت بتسمع عن الناس في الخطبة يقول لك واحدة ست من الصحابة كان ابنها مريض وبعدين مات وزوجها كان في الغزو، واخد بالك؟ فراحت ايه تزوقت ليه ووضبت له طعام لان عرفت انه جه، ومردتش تقول له ان الواد مات عشان ما تنكدش عليه، مش زي احنا زوجاتنا تنكد عليك على طول اول ما تخش، تفرح اول بالخبر النكد، تقعد مستنيك على اول الشارع عشان اول ما تخش تقوله لك على طول. زوجات اليومين دول كده، انما زوجات الصحابه لا، واخد بالك؟ ف والوقت الموبايل شغال النكد على ودن، واخد بالك ازاي؟ 24 ساعه مستمر. لكن شوف دي السيدة أم سليم دي بقى، هي دي أم سليم، تزوجت سيدنا أبي طلحة وخرج في غزوة من الغزوات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندها ابنها منه مريض، فالواد مات والراجل ما جاش. على ما رجع من الغزوة وعرفت ان الغزوة الغزاة وصلوا، فايه اعدت طعام وتهيأت لزوجها، وبعدين بيسألها اخبار الولد ايه، قالت له اهدأ ما يكون، مش تكذب، ما بتكذبش، هي برضو بتقول كلمة صح، فبتقوله هو اهدأ ما يكون، هو فهم من الكلمة دي ان الولد بقى كويس، فرح واكل واخد بالك ازاي، ونام مع زوجته كالمعتاد، وبعدين قايم للفجر، فبتقول له بقول لك ايه، انا عايز اقول لك موضوع، عايز ابقى اتفتحه في الموضوع، لو حد ادالك وديعه وجاي ياخدها منك تزعل؟ قال له لا ما زعلش. فقالت ان الله استرد وديعته، فهم على طول ان الواد مات، فقال لها وتعملي فيا كده بعد ما تلطخت، يعني اصابته الجنابه والواد ميت، فراح اغتسل وراح يصلي مع سيدنا رسول الله الفجر ويشتكيها لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت ستنا ام سليم في الليله دي ببركه دعوه النبي، وانجبت عبد الله اخو سيدنا انس، وسيدنا عبد الله ده جاء من ذريته يجي 10 حفاظ قران، واخد بالك؟ ببركة مين؟ دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بقى السيدة أم سليم دي صاحبة القصة دي اللي هي الرميساء، اللي هي كانت بتخرج ساعات تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كمان كانت بتلبس لبس الحرب زي الرجال وتركب الفرس وتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. يمكن ليه معنى، في كتب بقى ايه معمولة كده معاجم في معاني الاسماء، نبقى نطلع عليه ونشوف. حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام عن معمر عن ثابت هو البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. أهو ده بقى عاش مع النبي كتير، بقى خدمه 10 سنين، عيل سؤال، هو ده بقى اللي يعرف يقول لك الخبر اليقين. إنما اللي بيشوف النبي كده صلى الله عليه وسلم رؤية عابرة، أهو كده شاف رسول الله وقلع العمامة وشافه وبيته، فعد مظبوط بقى، فقال ما عدت مش أكتر من 14. يبقى الروايات اللي زادت شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لمعان الدهر، فافتكروا اللمعان ده شف عدو أكتر، خدت بالك؟ لكن هي تبقى كده 14 شعرة بيضاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعب عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، أما يدهنه لأنه كله بيلمع بقى، يوم ما يبانش الشيب يستخبى، ده دليل أن الشيب قليل، ولو كتير مهما عملت ايه بيبان بره. كان اذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، واذا لم يدهن رؤي منه شيء، يعني قليل، والتنكير هنا هي للتقليل يعني. حدثنا محمد ابن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي قال انبأنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن عمر ده حج 60 مرة وعمل 1000 عمرة. سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عشان اقول لك النسب بقى، في عبد الله بن عمرو ابن العاص، لكن احنا بنتكلم على سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب، خدت بالك؟ ده حج 60 حجة وعمل 1000 عمرة. سيدنا عبد الله بن عمر كان من عباد الصحابة رضي الله عنه وارضاه، أخته أم المؤمنين الستين حفصة، يعني يبقى صهر النبي، صحابي وصهر النبي كمان، شوف الجمال بقى. قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 20 شعرة، يعني قريب من 20 كده، واخد بالك؟ ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر. نحوا من 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن عكرمة اللي هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. سيدنا أبو بكر قاعد كده جنب النبي فبص كده فلقى في أثر الشيب. سيدنا رسول الله أكبر في السن من سيدنا رسول سيدنا أبو بكر، خدت بالك؟ لكن نلاحظ أنه هو ماشي بالسواد على طول، شعره أسود كده شباب على طول. ففوجئ سيدنا أبو بكر بيبص كده قال له يا رسول الله قد شبت، إيه ده؟ يعني زي ما تقول فوجئ. ده دليل أن ما يبانش إلا لما إيه؟ لما تملي عينك كويس. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني اللي شيبه القرآن، اللي شيبه القرآن خوفا من الله عز وجل. هود لأن هود فيها آية قوية على النبي اهتزت لها جوارحه، قال لي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. طب ما كانت نزلت الشورى قبل كده وما شافش لي. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. دي في الشورى. لكن في هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. اشمعنى هود شيبته والشورى ما شيبتهوش؟ لأن في الهود بيقول له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فربنا أمره بالاستقامة وأمر أمته بالاستقامة معاه، وهو خايف على أمته ما توفيش فشدة خوفه على أمته هو اللي شيبه. لكن في الشورى أمر بنفسه بس، خدت بالك؟ فدي الفرق. فكان وقع لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إني منكم بمنزلة الوالد من ولده. شوف أنت أبوك يبقى خايف عليك إزاي، وتبقى بتعدي الشارع كده وأنت طفل صغير قلبه معاك خايف عايز يوقف لك الشوارع زي ما بيوقفوا الحسن مبارك عشان تعدي، واخد بالك إزاي؟ خايف عليه رحمة. كذلك شوف النبي بقى مع أمته كلها كده، مع أمته كلها كده، أنا منكم بمنزلة الوالد لولده. حدثنا. وبعدين تلاقي المرسلات وعما يتسألون وإذا الشمس كورت فيها أخبار الساعة وعلامات الساعة والقيامة، فدي علامات تشيب برضه، واخد بالك؟ يوما يجعل الولدان شيبا. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر قال عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها. أصل السواد مظهر الجمال في الشعر، والشيب مظهر الجلال، مش كده برضو؟ فأراد الله أن يجمع على نبيه الجلال والجمال، فهمت ازاي؟ فأعطاه من الشيب حتى يتجلى عليه بالجلال، كما أعطاه السواد حتى يتحلى عليه بالجمال، خدت بالك ازاي؟ عشان يبقى النبي جليل جميل، ادي الحلاوة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمسة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته، فقلت فأريته أو فأريته، فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده بقى نبي الله، يا فرحتي لما شافه قال كده هذا نبي الله، كان أول مرة يروح يقابله يعني. وعليه ثوبان أخضران، وكان لابس عليه ثوبان لونه خضر، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. ده كن شيبه أحمر يعني حنة، لكن هو ما حناش. انت عارف الشعر الاسود لما ساعات ما يجي ضوء الشمس عليه يبان عليه حمره، صح؟ هو بقى قال كده لان النبي ما خضبش، وقاعد بيقول احمر وهو صادق الصحابه، يبقى الصحابي بيوصف فعلا في حمر، بس مش حمرة الخضاب ولكن حمرة ايه يعني تغير لون الشعر مع ضوء الشمس. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة اكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب إلا شعرات في مفرقه إذا ادهن وارهن الدهن. مفرقه اللي يعرف الفرق لما تفرق شعر، ده معنى المفرق. فبيقول لهم ده ما كانش عنده لشوية شعرات كده في مفرقه إذا ادهن وارهن الدهن، يعني ما يدهن زيت ولا حاجة ولا كريم يقوموا يستخبوا مع اللمعان بتاع الدهن. ونقف على باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وألهمنا رشدنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم وفقنا والدينا وجيراننا والمسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اشف منا المرضى وارحم امواتنا واقض عنا ديوننا برحمتك يا ارحم الراحمين وتوفيقك، واهزم اعداءنا اعداء الدين وامكر بهم كما يمكرون بنا يا رب العالمين وانت خير الماكرين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اكفنا ما اهمنا من امري الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على طاعة الله وعلى عدم المخالفات أبدا، وبرئنا من كل قول وفعل يخالف دين الإسلام. اللهم ثبتنا على ذلك لأن نلقاك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.